كيف يجعل الله لك فرصة أن تطلق ثلاث مرات ثم تذهب أنت فتجمع الثلاث في وقت واحد؟ وكذلك يحرم على الإنسان أن يطلق طلقتين فيقول أنت طالق مرتين أو أنت طالق، لأن هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. أما بالنسبة لسؤالك أيها الأخ السائل، فهذا لا يتم إلا بيني وبينك، ولكن رب ضارة نافعة. نعم، أحسن الله إليك، شكرا للأخ السائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دار على الهاتف. نعم شيخ العثيمين. نعم، تقول السائلة معنا على الخط: هل من ممكن يا شيخ أن أبيع من ذهبي لكي أتصدق؟ نعم، هو ممكن لا شك فيه، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يتصدقن جعلنا يأخذن من خروصهن وأسورتهن ما يتصدقن به، لكن إذا علمت أن زوجها لا يرضى بأن تصدق بشيء من حليها من أجل أن تتجمل به له، فالأفضل أن لا تصدق. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قول: إذا كان الزوج مقتدر يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تطلب منه أن يقوم ب أن تذهب إلى العمرة كل سنة، أن تطلب منه أن يذهب بها إلى العمرة كل سنة؟ لا بأس أن تطلب المرأة من زوجها أن يعتمر بها كل سنة، بشرط أن لا يكون في ذلك إحراج له، فإن كان في ذلك إحراج له فلا تطالبه بما لا يلزمه إذا كان في ذلك إحراج. ومن المعلوم أن الزوج لا يلزمه أن يعتمر بزوجته كل سنة ولا في العمر مرة أيضا، بمعنى أن المرأة لو فرض أنها لم تعتمر فإنه ليس على زوجها أن يعتمر بها إلا إذا شرط عليه في العقد عند عقد النكاح أن يعتمر بها أو يحج بها، فالمسلمون على شروط. هل في ذلك حرج يا شيخ من التطويل في الجلوس بعد العمرة في مكة وغيره في مكة يا شيخ؟ ليس فيه حرج. نعم، البقاء في مكة بعد العمرة ليس فيه حرج إلا إذا كان يفوت الإنسان به مصالح في بلده، فهنا يرجع إلى بلده ولا يبقى في مكة، مثل أن يكون رب عائلة اعتمر وإذا بقي في مكة ضاعت العائلة، فهنا نقول ارجع إلى أهلك لتبقى عندهم وتربيهم، مع أن بقاءه في أهله لتربيتهم وتوجيههم أفضل من العمرة، لكن في وقتنا الحاضر والحمد لله العمرة يسيرة بالنسبة لمن كان داخل المملكة، يمكنه أن يعتمر في خلال يوم واحد إذا كان في بلده مطار وكانت الرحلات في أول النهار وآخره، فإنه يمكنه في يوم واحد يعتمر ويرجع. على كل حال يجب على الإنسان أن لا يكون عاطفيا في عباداته بل يكون شرعيا في عباداته، وأقول عاطفيا لأن بعض الناس يكون عنده عاطفة قوية بالنسبة للحج والعمرة فيذهب ويدع أشياء واجبة عليه، ومن ذلك ما يفعله بعض الأئمة والمؤذنين والموظفين أيضا من كونه يذهب ليعتمر ويدع وظيفته التي هي واجبة عليه. وليعلم أن أداء الموظف وظيفته أداء واجب عليه، وأداء الواجب أحب إلى الله تعالى من النفل، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. والله أني أحبكم بالله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. طيب يا شيخ بسأل سؤال يا شيخ. نعم. دخلت المسجد أصلي الراتبة. أه؟ دخلت أصلي الراتبة. نعم. بعد انتهاء الراتبة رفعت يدي ليدعي. نعم. هل هذا من البدع يا شيخ؟ إن اتخذه الإنسان سنة الراتبة يعتقد أنه سنة بعد النافلة فهذا بدعة. نعم. أما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس به. إيه. ولكن مع ذلك أشير على إخواني المسلمين إذا كانوا يريدون الدعاء. نعم. أن يدعوا قبل السلام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا في قوله لما ذكر التشهد. نعم. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وهذا أيضا هو المعقول. نعم. لأن الإنسان ما دام في صلاة. نعم. فإنه يناجي ربه عز وجل. نعم. فإذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاة. نعم. وكونه يدعو. نعم. في حال يناجي فيها ربه. نعم. خير من كونه يدعو في حال لا يناجي فيها ربه. نعم. فهمت الجواب؟ اي جزاك الله خير يا شيخ. يعني الافضل ان يدعو قبل ان يسلم. قبل ان يسلم يا شيخ، بس ما اعتادها طبعا. نعم؟ ما اصير اعتادها يعني ان ارفع يدي احسن ما تفعل مطلقا، لان حتى لو مثلا رفعت يدك. نعم. من غير اعتياد. نعم. الذين يشاهدونك وهم لا يعرفونك ربما يظنون انك دائما تفعل هذا الشيء. نعم. وربما إن كنت ممن يقتدى به أن يقتدوا بك. نعم. طيب يا شيخ، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن بعد الراتبة المغرب، بعد سنة في سنة المغرب البعدية أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد يا شيخ؟ أي ورد في هذا حديث. نعم صحيح يا شيخ، لا أعلم عن صحته لكنه ورد في حديث. طيب جزاكم الله خير يا شيخ، وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. آمين. والسامعين أجمعين. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نأخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. أقول في سؤال لو سمحت يعني. تفضل. شخص لديه معرض. ها؟ شخص أقول لديه معرض. نعم. لا يوجد دخل يعني محدد، يعني تقدر تقول ممكن يكون في السنة كله دخله 1000 ريال. زين يا شيخ؟ نعم. زكاة المعرض هل يتم دفعها من الزكاة هذه في رمضان يخرجها؟ ها؟ هذا يجوز دفع الزكاة، زكاة المعرض المذكور. اي نعم. دفعها من زكاة رمضان؟ دخل في رمضان معين. متى تحل الزكاة عليه؟ في رمضان. خلاص يطلعها في رمضان. مع زكاة رمضان يعني؟ اي نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. إذا صليت الصلاة الجمعة في الحضر وأنا مسافر، ها؟ نعم. صليتها في الحضر يعني في نفس القرية. نعم. ثم أدركت العصر وأنا مسافر، أصلي العصر قصر ولا تمها 4 ركعات؟ يعني قصدك تجمعها مع الجمعة؟ لا قصدي أنا صليت الجمعة في القرية. تصليها في وقتها العصر ركعتين. وأنت في قريتك؟ نعم. في قريتك أنت؟ أي صليت الجمعة مع جماعة. زين. في القرية. نعم. ثم بعد الظهر سافرت. طيب أدركت العصر في الطريق. نعم. أصلي 2 ركعتين ولا 4؟ لا 2 ركعتين. إيه لأن بعض الناس يقول لازم يكون 4 ركعات، لأن ما يجوز لك أن تصليها إذا صليت الجمعة في الحضر. لا بتصلي 2 ركعتين. أيوة جزاك الله خير يا شيخ. متى أدركتك الصلاة وأنت في السفر؟ نعم. أصلي 2 ركعتين. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. حياكم الله. أحسن الله إليكم. ناخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الحمد لله. الله يطول عمرك. فإياك. أنا عندي سؤال يا شيخ محمد. على طاعة الله. نعم. أنا حقيت قبل تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات. نعم. وجبت المناسك على ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. إلا أنه إيش طواف الوداع، طفت طواف الوداع ورحت أدور سيارة وما حصلت يعني، وبت في مكة ومع الطفش الثاني ومجهول وأجهل، كنت أجهل الحكم. فإيش الحكم يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك، استمع الجواب. الواجب على الإنسان إذا طاف للوداع أن يغادر مكة على طول، فإن تأخر فإن كان انتظار الركاب مثل أن يكون في حافلة تنتظر الركاب فلا بأس ولو بقي ساعة أو ساعتين أو أكثر. وأما إذا قرر البقاء إلى الصباح مثلا فإنه إذا أراد أن يسافر لا بد أن يعيد الطواف مرة ثانية. لكن إن كان جاهلا فأرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه طاف بنية الوداع وتأخر جاهلا بذلك فلا شيء عليه. جزاك الله خير. أنا تأخرت جهلا بذلك ولا أعرف إلا قريب الموضوع. الحمد لله لا تعود لمثل ذلك. جزاك الله ألف خير يا شيخ محمد ونفع الله بك المسلمين. الله يجزاك خير. آمين. مع السلامة. مع السلامة الله سلم. تفضل نأخذ مكالمة الآن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش معنى حكم قول بعض الناس كان من حسن طالع فلان أن حصل له كذا وكذا؟ هذا لا يجوز. نعم له أن يقول من حسن الحظ لا بأس، أما الطالع وهو طالع النجم فلا أثر للنجوم في السعادة أو الشقاء، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان ذلك. ولهذا لما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن المطر ينزل بسبب النجم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صلى بأصحابه صلاة الفجر في الحديبية على إثر مطر، قال بعد ذلك أي بعد الصلاة هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالطالع لا أثر له في شقاء الإنسان وسعادته. نعم الإنسان له حظ ومحروم من الحظ كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. حتى يا شيخ وين حمل على التفاؤل؟ أبد ما يجوز ولو حمل على التفاؤل أو التشاؤم. طيب الشيخ فيها سؤال ثاني، بالنسبة لصلة الرحم فيها بعض الناس يعني ما يذهب إلى قريبته مثلا أخته أو بنت أخته وهي أصغر منه مثلا ويقول مثلا الحق لي أنا الأكبر، في بعض الناس يقول المفروض أنه الذي يذهب لأن هذه امرأة وهي لا تستطيع يعني وهو مثلا أخف منها في الذهاب. اسمع اسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس واصل الرحم هو الذي يفعل ذلك مكافأة لقريبه إذا أتاه، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وهذا عام لا فرق فيه بين الكبير والصغير. فإذا قدر أن له أختا لا تأتيه فليأتيها هو وإن كانت أصغر منه. لا يا شيخ من هو الحق له يعني من الأصل من الذي يذهب للآخر يعني؟ وليعلم أن صلة الرحم لها فضل عظيم حتى إنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عليك يا أخي بصلة الرحم الصلة المعتادة ولا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. لا أحسنك قصدي شيخ من هو الذي يأثم يعني بالدرجة الأولى الرجل للمرأة؟ القاطع هو الذي يأثم من رجل أو امرأة. يعني المرأة يمكن ودها تروح بس يمكن رجلها ما يقدر يوديها أو كذا. القاطع هو الذي يأثم. مو بالحق الشيخ الأكبر يعني. الحق. أو للمرأة. لكن نعم من الأدب أن الصغير هو الذي يذهب إلى الكبير. لكن ليس معناه أن الصغير إذا لم يفعل فإن الكبير لا, لا, لا يصل الرحم. أقول إذا كان لها عذر فالأدب أن يذهب إليها أخوها أو قريبها ولو كان أكبر منها. طيب السؤال الأخير يا شيخ، ما حكم قول بعض الناس أن الله حاضر معنا في هذا المجلس ويسمع كلامنا وشاهد على ما نقول؟ أما إذا قال إن الله معنا وهو في السماء فهذا صحيح، فإن الله تعالى مع خلقي وهو في السماء. وأما إذا أراد أنه في نفس المكان فهذا محرم، بل هو كفر إذا اعتقده الإنسان، لأن كون الله معنا في الأرض ينافي ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة من كون الله تعالى فوق كل شيء. ثم إنه يستلزم لوازم باطلة. على كل حال يجب على الإنسان أن يقول إن الله تعالى معنا بمعنى أنه محيط بنا في علمه وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته. أما أنه حال في الأمكنة فكلا والله. يا شيخ اللي قال الكلام هذا رجل صالح يعني، لكن إنه أطلق القول حاضر معنا العبارة هذه العبارة يعني. على كل حال يبلغ، ولا يلزم من كون الرجل صالح أن يكون عالما، فكم من صالح جاهل وكم من عالم غير صالح. فعليك أن تخبر هذا الأخ وتقول لا تطلق مثل هذا القول. يعني العبارة غير صحيحة يا شيخ؟ غير صحيحة. وش الصحيح يا شيخ؟ الصحيح أن يقول إن الله تعالى معنا وهو على عرشه. نعم. وإلا من المعلوم أن الله قال في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. لكن ليس المعنى أنه في نفس المكان، كلا والله، وعلى عرشه فوق جميع الخلق. ما يجوز الشيخ القول به حتى وإن كان قصده إن الله حاضر معنا بعلمه، يعني ما يجوز. ما له داعي يقول الكلام. ما له داعي يقول معنا فقط أو بدون كلمة حاضر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. جزاك الله خير. نأخذ مكالمة. شكرا للأخ السائل. تفضل. وعليكم السلام. سائلة تقول لها زوجها اسمه عبد الرحيم يا شيخ، تقول له عبده، هل يجوز لها ذلك يا شيخ؟ عبد من؟ تقول عبده. عبد من؟ الضمير يعود على من؟ على عبد الرحيم. تقول زوجها اسمه عبد الرحيم فتدعوه وتقول له عبده، تعال يا عبده. هو لا، تقول يا عبد الرحيم تعال. طيب. ولا يا عبد، عبد كذا بدون ضمير، يا عبد تعال. ولا تقول يا أبا فلان تعال، لأن كلمة عبده بالضمير فقط تفصح كل شيء. يعني ربما يقولها من كان مشركا ويريد بعبده يعني عبد الصنم الذي يعبده. ومثل ذلك أيضا قول بعضهم باسمه إذا أراد أن يقول بسم الله يقول باسمه، هذا غلط، بل يقول بسم الله، لأن هذا القائل باسمه لا ندري من يريد، لا ندري ماذا يريد بمرجع الضمير. قد يكون ممن يقدس الأولياء ويقول باسمه أي باسم ذلك الولي. على المرء أن يتأدب بما جاء في الكتاب والسنة، والذي جاء في الكتاب والسنة بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الأنبياء والسابقون يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، كما في قصة ملكة سبأ